زي ما احنا بنديكم التذكير على الشارع، مش رح لكم حدوته ولا ايه؟ ودعوني استجيب لكم. الحكم التكليفي فين؟ ودعوني. والحكم الوضعي ولا واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا. فين الحكم التكليفي والوضعي؟ الحكم التكليفي الحظر. جدع. والحكم الوضعي؟ لان الحكم الوضعي فاعلموا ان الله، لان ربنا عز وجل بيعلم ما في انفسكم. معنى واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم معناها ايه؟ ربنا يعلم ده معنى واعلموا يعني هيحاسبكم، يعلم ما في انفسكم، مش مجرد العين الحساب عليه. امال بيقول فاحذروه ليه؟ هو هيحذر من العين ولا هيحذر من الحساب؟ افهموا شوية القرآن. القرآن لما يحذر بيحذر من العلم ولا من الحساب والمسؤولية والعقاب؟ الله. يبقى واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم معناها ايه؟ يحاسبكم على ذلك ويجازيكم بما في نفوسكم، من اجل ذلك فاحذروا. يبقى فاحذروا ده الحكم الايه؟ التكليف. ويعلم ما في انفسكم ده الحكم الايه؟ الوضع. بيوم انت نايم ولا ايه؟ في ملحظ هنا بما في النفس بينتقل الى اعمال بالنسبه للدراسات النفسيه. طبعا المقصود في الحصر هنا بما في النفس بينتقل الى افعال، لكن اذا كان ما في النفس لا ينتقل يبقى لا احاسب عليه. يا اخي خد بالك، لا احذروا بيه. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا. احذروا مين؟ احذروا مين؟ احذروا الله يا اخي. مالي بقى مال بقى وما في النفس وما خرج عما في النفس؟ مال لهذا ولذاك. مساله ان الانسان يؤاخذ على ما دار في نفسه؟ الجواب لا، ما لم يفعل او يتكلم. زي الحديث ان الله تجاوز لامتي عما وسوست به صدورها ما لم تفعل او تكلم. وللعلماء في ذلك كلام. ما لم تفعل يعني واحد صمم على انه هو يعمل كذا، صمم على ان يزني، سألك ما عمل، صمم على ان يزني، هل يؤخذ على ذلك ولا لا؟ لا يؤخذ. ليه؟ ما فعلش. لو علمت الحديث ان الله تجاوز لامتي عما وسوست به صدورها ما لم تفعل او تكلم، اليس العزم والتصميم من فعل القلب؟ اليس العزم والتصميم من فعل القلب؟ والا يبقى الاسلام اباح الاسرار. ده الإسلام يعفو عن الخواطر، لكن واحد يعزم ويصمم على الزنا لا. انتوا فاهمين؟ ده في هذه الحالة العزم على الأخ محمد بيقول من هم. انتوا مش أنا قلت إن الخواطر التي تدور في النفس كام؟ مش خمسة؟ الهاجس والخاطر وايه؟ برجع انا اقول لكم وانتم بتمسكوا اكتبوا خلاص. الهم ده مش عازم؟ لا، الهم حالة قبل العزم. قبل العزم طبعا، ما في شك. نعم. حكم تكليفي. واراد به ما كلف العبد بفعله او تركه او كان له الخيار. والتكليف طلب. وقد استنبط كان له الخيار ده يبقى مباح. او كان له الخيار بفعل او ترك، يعني ايه؟ ده انتوا خدوا بالك المباح دي يدخل في الحكم التكليفي ابدا مندوبه ده اول خير او اول خيار معناه التخير في الواجبات زي ايه اطعام كفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه واجب مخير اهو ده التخير في الواجب لكن المباح ده لا امرنا به ولا نهينا عنه لكن قسم ولا مش شرعي لكن غير مكلف به لا مكلف ولا وليس للشرع فيه مقصد خدوا بالكم احسن لي مره كنت بناقش فيها راجل واحد مشهور جدا قلت له هو المباح مامور به صحيح صحيح مامور يعني لا فالمباح غير مامور به ولا منهي عنه ولا قصد للشارع فيه من فعل او تصرف انتوا فاهمين انتوا كونوا اللي هو من الاحكام الخمسه شيء وباعتبار نعم نعم قد استنبطوا ذلك من نحو قوله واقيموا الصلاه واتوا الزكاه بين الفعل والفرض ما يديش يعني يعني ما يوضحش اكتر انها خيار في اذا كان خيار في الفعل ما انا بقول لك كل شيء باعتبار الخيار في الفعل والترك يبقى المباح الخيار في التخير يبقى في الواجب نعم ما هو كل شيء باعتبارات يا بيوم باعتبارات كل شيء في الدنيا باعتبارات كل شيء في الدنيا له اعتبارات وله وجهات نظر نعم بناء ان احنا قلنا التخيير لا وجوب فيه طبعا نعم فقد استنبطوا ذلك من نحو قوله واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فانه دال على فرضيتهما واقيموا الصلاه واتوا الزكاه بحكم ايه والامر هنا للايه للوجوب نعم وبنحو قوله سبحانه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق لا تكليف او بالايه بالترك ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق الا بالحق طب استنوا بقى باعتباركم يعني الا بالحق الاستثناء ده منين فين المستثنى منه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق فين المستثنى منه النفس ولا التحريم إلا بالحق مستثنى من إيه؟ من النفس ولا من لا تقتله ولا من حرم وبفكروا فيها بعد الفطار وفكروا فيها قول يا سيدي والقسم الثاني حكم وضعي وهو جعل الشارع شيئا سببا لشيء يتوقف المسبب على السبب وجودا وعدما الله يرفع عليه انت شوف انت قراءتك اتحسنت ازاي نعم كالوقت للصلاة قال تعالى للصلاة. الوقت ايه سبب الوقت ايه باعتباره ان باعتباري اهو خده مثلا زي الوقت الوقت ده ممكن ان يكون سببا باعتبار وشرطا باعتبار ومعيارا او ظرفا باعتبار فباعتبار الجزء الاول من الوقت شرط هل يجوز صلاة الظهر قبل دخول الوقت يا بيوم طيب والشرط ما كان خارجا عن الماء وعلى ذلك الدقيقة الأولى من الوقت شرط وبعد كده الجزء الذي يعقبه الاداء سبب. انا حافظ ان الظهر على الساعه 12 وانا صليت الظهر الساعه 2، فالدقيقه الاولى 12 وواحده شرط، 2 الا واحده سبب، 2 ظرف، يبقى باعتبارات. فالوقت باعتبار جزئه الاول ايه؟ شر. وباعتبار الوقت الذي يعقبه الاداء ايه؟ سبب. لان السبب يعقب المسبب على طول. امال هيبقى سبب ازاي؟ وباعتبار الوقت الذي يقع فيه الاداء، فيه الاداء ظرف. انتوا فاهمين؟ ظرف او معيار، سمي زي ما تسمي. ده ماله دي؟ هو ده ماله ده؟ الفرق بين الظرف والمعيار. ظرف يعني محطوط فيه الحاجه، معيار يعني محطوط فيه الحاجه. لكن لما اقول لك ايه الفرق بين الظرف والمعيار، ده تبقى تقول. انما الظرف يعني ايه؟ يعني ظرف اللبن ايه؟ الكوبايه. معيار اللبن ايه؟ الكوبايه. انتوا فاهمين؟ معيار اللبن الايه؟ الكوبايه. لا، لو الكوبايه حطيتها كلها لبن تبقى معيار، حطيت فيها لبن وشاي تبقى ايه يا دكتور محمد؟ تبقى ظرف. الظرف يسع الشيء وغيره، واما المعيار فلا يسع الا الشيء. وعلى ذلك لما تملى الكوبايه لبن هتبقى الكوبايه بالنسبه للبن ايه؟ معيار. معيار. لكن لما تحط فيها نصها لبن ونصها شاي هتبقى ايه؟ تبقى ظرف. والقران بيقول في يعني ايه؟ مش في للظرفيه. نعم. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أو جعلوا الشارع شيئا شرطا في شيء. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الصلاة كانت على المؤمنين، كانت ولا المربي كان هنا الدوام؟ الدوام طبعا. كانت ولم تزل على المؤمنين كتابا موجود. نعم. أو جعلوا الشارع شيئا شرطا في شيء كالطهارة للصلاة. طبعا أنا قلت لكم إن الشروط أقسام، في شروط جعلية وفي شروط إيه؟ وضعية. فالشروط الوضعية التي وضعها الشارع، وما يلزم من عدمها العدم ولا يلزم من وجودها شيء، والشروط الجعلية بالعكس، وما يلزم من وجودها الوجود ولا يلزم من عدمها شيء، والسبب جامع بقى، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. فالسبب يشمل الشرطين. اعرفوا الكلام ده عشان تبقوا كويسين. نعم. فإذا عدمت، إن عدمت الصلاة الشرعية طبعا، لكن إذا وجدت الطهارة مش لازم. لا، مش لازم توجد الصلاة. نعم. وإذا وجدت فقد لا توجد الصلاة، كالمتوضئ يتوضأ ولا يصلي. نعم. فهنا مش فيه يعني من توضأ ولم يصلي فقد فاني. هذا كلام فارغ. هذا كلام فارغ. من توضأ ولم يصلي فقد فاني. وإنما الوارد: حدثني يا بلال بأرجى عمل عملته في الجنة، فإني سمعت دقا عليك بين يدي في الجنة. فقال: لم أتوضأ وضوءا بساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ما شاء الله لي أن أصليه. لكن من توضأ يصلي في الحجة ثاني لا مش حديث. وحتى هو لو صلى ركعتين هل يلزم ركعتين يصلي على طول؟ نعم طب مش فاهم. نعم قول يا سيدي. فالشر ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ذاته. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم إلى الكعبين. والشيعة تقرأ وأرجلي لأنها إيه وعلى ذلك يقولون إن الأرجل إيه ممسوح لأنه معطوف على الممسوح والمعطوف على الممسوح وإحنا نقرأها وأرجلا ليه بقى؟ لأنها معطوف مل ونحمل قراءة الجر على إيه؟ على المسح على الخفين والمسح على الجوارب في الشيء. نعم. وإن كنتم جنبا أوفى اللي هي قراءة الفتح. لا مش الأوفى إحنا نشوف كلتاهما قراءة. كلتاهما قراءة. حفص بيقرأ قراءة سبعية محترمة. أنت تعرف. متواترة. متواترة قطعة. متواترة قطعة. وأنا نفسي الساعة كم دلوقتي؟ الساعة كم؟ نفسي أقول لكم حاجة علشان تعرفوا بيها. مسألة التفضيل. مسألة التفضيل لا تقتضي نقصان المفضل عليه. يعني لما أقول بيومي عالم وجمال فوقه في العلم يبقى أنا فضلت مين؟ هل معنى لما أقول وجمال فوقه في العلم إني أنا بنسب بيومي إلى الجهل؟ خلي بالكم من دي. فالتفضيل لا يقتضي نقصان المفضل عليه وإنما يقتضي كماله في التفضيل مش يقتضي. يعني أنا بقول بيومي عالم وجمال فوقه في العلم فأنا اعترفت يبقى فضلت جمال يبقى أنا الذي اعترفت به هو زيادة جمال لكن هل هذا يقدح في بيومي ويجعله جاهل؟ فإذا فضل الله نبي على نبي هل معنى ذلك التفضيل أنه جرد النبي المفضل عليه من خصائص النبوة؟ الجواب هذه واحد. والأمر الثاني أن الأشخاص لا يمكن التفضيل بينهم في حقيقة النوع وإنما التفضيل بميزات يختصون بها ده بقى اسمه لا أصول ده فلسفة. يعني إيه؟ يعني هل يمكن أنا دلوقتي فضل جمال على بيومي في العلم هل يقتضي إن أنا نسبت بيومي إلى الجهل؟ لا. طيب هل يمكنني أن أفضل جمال على بيومي في الإنسانية؟ لا. أهذا لا يمكن تفضيل الأشخاص في حقيقة النوع لأن أنت إنسان وهو إنسان لا يمكن والنبي إنسان وغيره إنسان يبقى لا يمكن التفضيل بين الأفراد في حقيقة النوع وإنما يجيء التفضيل من ميزات اختص بها كل فرد عن الآخر فأنا أفضل بيومي في حدة البصر وأفضل جمال بسلامة لغتي وأفضل هذا بكذا فهذا يبقى التفضيل تفضيل لا يمكن أن يكون في حقيقة النوع وإنما يكون بميزات ينفرد كل منهم. ومن العجيب أن كل الفلسفات تعترف بهذه الميزات إلا الشيوعية بدعوى أنها تنكر التفاضل، وهذا خيال، هذا خيال ولا يمكن أبدا. إذا كان ربنا بيقول والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فدعوى المساواة في الإسلام لا يخالفها أن تعترف بميزات الأشخاص ومواهب الأشخاص. مش المساواة يعني أنا أسويهم في كل شيء، لا، في مساواة برضو في الحقوق والواجبات، لكن في ميزان الإسلام بيعترف بيها في مواهب. فالمجتهد غير الكسلان، الذكي غير الغبي، بميزان بينفرد بيها كل فرد. نعم. هو في معادلة وإن كانت صعبة علينا بين كل الإنسان. يعني واحد يمد بصره ويقلل سمعه، واحد تاني يمد في سمعه ويقلل بصره، وهكذا. لو مررت بالإنسان وأعصابه كلها لرأيت التعادل الكامل الذي لا يمكن لنا أن ندركه. يعني واحد مقلل عليه في المال لكن ممتعه بالزكاة، مديله في الزكاة 5 بينما دوكها واخد 1، وهكذا. فإحنا لو عملنا تعادل بين الإنسان لرأينا أن الله عادل في كل شيء، حتى مو مش بالمواهب، مو قد يزيد في مواهبك ويقلل من بصر، ويزيد في مواهبي ويقلل من سمع، يزيد في مواهبي يقلل في مواهبي ويزيد في قوتي. ولذلك يا بيوم اسمع النبي بيقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. يعني معناه إن المؤمن الضعيف ربنا يكرهه؟ لا. ولذلك إحنا بنقول إن التفضيل لا ينقص من درجة. ولذلك شوف النبي، شوف الحكيم الذي أوتي جوامع وفي كل الخير، علشان ما تظنوش ان المؤمن الضعيف لا خير فيه. طب ودي ليش ممكن يكون مكرر في المعنى الانشاء؟ ما عندناش دعوة لحاجة تانية. ده موضوع تاني. اني انت زي الفلاسفة الاخلاقيين الذين قالوا ان كل وصايا الاخلاق انشاءات وليست اخبار. لكن ده معنى كده يا دكتور محمد انهم يبطلون اشياء كثيرة. لكن الذي يعنيني هو ان المفضل لا يقتضي نقصان المفضل عليه ولا رميه بالنقيض. فانا لما اقول فلان عالم وفلان فوقه في العلم، مش معناها ان انا بردت الاولاني من العلم. فالنبي يقول المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، ولا صعب الا ما جعلته صعبا، ولا شيء جعلته صعبا يا رب العالمين. القسم الثاني حكم وضعي او جعل الشارع شيئا مانعا لشيء. كالحيض للمرأة. احنا قلنا ان الحكم كم نوع؟ نوعين. حكم تكليفي وهو ما طلب فعله او تركه، وحكم وضعي وهو جعل شيء سببا لشيء او شرطا له او مانعا. واحنا قلنا لما قول الله مجد انت جيت الحمد لله على السلامة بيوم ودعوني استجيب لكم، فين الحكم الوضعي؟ تكتب استجابة على الدعاء يا من. وفين الحكم التكليفي؟ ودعوني. طيب واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه، فين الحكم التكليفي؟ اذكروا الله في ايام معدودات. طب فين الحكم الوضعي؟ ترتب رفع الاسم على التعجل. شوفوا الدكتور محمد هكذا، وده قصدنا ولقائل ان يقول ايه اللي جاب ده في التفسير، هو ده تطبيق عملي للاصول. نعم. كالحيض للمرأة مانع من الاستمتاع بها. طبعا. قال تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فين بقى فاعتزلوا النساء في المحيض؟ فين الحكم التكليفي؟ فاعتزلوا. ولا تقربوهن حتى يطهرن. فين الحكم التكليفي؟ ولا تقربوهن حتى يطهرن. طب وفين الحكم الوضعي؟ القرب بعد الطهر. نعم. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ومن نعم. هنا يتضح أن الحيض مانع، وقد عرفوه فقالوا المانع هو السبب المقتضي لعلة تنافي حكمة الحكم أو حكمة السبب. المانع اللي هو، وإحنا قلنا بالأمس متى يعتبر المانع مانعا؟ إذا كان في قوة الأمر. إذا كان في قوة المعارض. أما إذا كان ضعيفا فإنه لا يعتبر ولا معول له. يا مجدي أنت بتغيب ليه؟ نعم. أنت تهيأ لك إن إحنا بنقرأ تفسير بتقول يلا يعني. إذا كان في قوة الأمر أو يساويه. ما هو معنى قوته يعني مساوي. يعني مساوي، لأن الضعيف لا ينافي لا لا لا يعارض القوي. ربنا بيقول أقم الصلاة، يجي واحد يقول أنا معليش الصلاة. ليه؟ لأن الصلاة فيها حرج بالنسبة لي. وربنا بيقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. ينفع هذا؟ الجواب لا، إنما زي عدم مانع زي عدمه لا، مش في قوة الأمر. نعم. وذلك لأن الحيض أذن يمنع من استمتاع المرغوب من الرجل في المرأة بالإجماع. طب استنى بقى، أنا عاوزك تبين لي الدلالات هنا. ويسألونك عن المحيط قل هو أذن، الدلالة دي إيه؟ الدلالة دي دلالة إيماء، دلالة إيماء يدل على نجاسته، فقد أومأ بقوله أذن إلى إيه؟ إلى النجاسة. نعم. الإجماع. لا دي إيماء يعني إشارة، مش إيماء يعني مشتق. نعم. الإجماع. نعم. هو اتفاق المتخصصين من الأمة على حكم شرعي. لازم نعرف ان الاجماع نوعين والتواتر نوعين. الاجماع العوام، اجماع العامة يعني كل الناس وتواتر كل الناس، واجماع الخاصة وتواتر ايه الخاصة. خد بالك يا بيوم، يعني جايز ان الحديث يكون متواتر عند علماء الحديث غير متواتر عند عوام الناس، عند العامة يعني مش معروف. يعني متواتر عند علماء الحديث ولكن مش متواتر عندي وعندك وعند علماء التفسير وعندي. فالتواتر والإجماع نوعين، إما تواتر عام وإجماع عام، وإذا الإمام أحمد قال فيه من ادعى الإجماع فقد بالغ لعل الناس اختلف، لكن إجماع خاص وتواتر خاص ده ممكن أن يتم، فلا مانع من أن يتواتر الحديث عند علماء الحديث ولا يتواتر عند غيره، أو يكون إجماع عند علماء الفقه ولا يكون إجماع عند غيره. نعم. مستندين إلى دليل إجماع العامة حجة على العامة على الأمة كلها، لكن إجماع الخاصة حجة على مين؟ عليهم هم بس. نعم. كان الدليل محتملا فالإجماع قيل يكون ظنيا، وقيل قيمة الإجماع أنه ينقل المحتمل إلى القطع، وأي مكان فكل ما ينعقد فيه الإجماع يدل على القطع سواء كان هذا الإجماع من العامة أو من الخاص. نعم. ولا ينعقد الإجماع إلا بعد تحقق الاتفاق من جميع المتخصصين في القضية المجمع عليها طبعا، كما لابد أن يكون في زمن واحد ولا إجماع كما لابد أن يكون في زمن واحد. أفرض أن واحد قال يعني رأيه قال لي أبو حنيفة وجاء الفقهاء بعده اتفقوا عليه، يمكن أن يكون إجماعا؟ لا، لابد ان الاتفاق ان يكون في زمن واحد، ان يكون في زمن واحد. هما حيبقوا متفقين ازاي؟ نعم. ولا اجماع في القضايا العقلية ولا في المسائل اللغوية. ولا اجماع في القضايا العقلية، لان الاجماع ده حكم شرعي، فيبقى في المسائل الايه؟ الشرعية. ولا اجماع. نعم. دائما المعتزلة تحتج بالإجماع. هو المعتزلة والأشاعرة يحتجون بالإجماع في المسائل الكلامية. نعم. والإجماع وإن احتاج إلى مستند شرعي فإنما يحتاج إليه في تحققه لا في نفس الدلالة على الحكم. يعني في تحققه يعني هو فعلا فيه مستند لهذا الإجماع، هل وجد ولا لا؟ واحنا قلنا ان كل وجود يحتاج الى امرين، حب البقاء والاتقاء. الوجود ضمان بقائك، نمرة اثنين ضمان ما يلغي بقائك. انتوا فاهمين؟ يعني الشرع بيجعل من الضرورات حاجتين، ما يحفظ بقاءك، نمرة اثنين ما يدرأ عنك الفناء. انتوا فاهمين ولا لا؟ فربنا شرع الاكل والشرب ليه؟ البقاء، علشان البقاء. وشرع الدفاع الشرعي، واني لو اغتالك حيوان مفترس تدافع عن نفسك وتهرب وتعمل ليه؟ اهو ده للاتقاء. نعم. لانه حجة مستقلة. قال يعني نبحث عن سند فعلا استند اليه الاجماع، هل هذا الاجماع استند الى سند له سند ولا لا؟ نعم. فمن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. قيل مخالف الإجماع كافر، بس علينا أن نثبتها، وده دليل الاحتجاج بالإجماع. الاحتجاج بالإجماع هذه الآية، ومن يشاقق الرسول. طيب فين مأخذ الاحتجاج من الآية؟ أيوة، ويتبع غير سبيل المؤمنين. اللي يتبع غير سبيل المؤمنين يبقى خرج عن إجماعهم ولا لا؟ يبقى خرج عن إجماعهم. أما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ده يبقى خالف مين؟ يبقى خالف مين؟ خالف الرسول. لكن يجي واحد زي الدكتور محمد يقول لي الحكم هنا علق بشرطين، مشقة الرسول واتباع سبيل غير المؤمنين، فهل هما شرطان؟ الجواب أنهما شرط واحد، لأن اللي بيشاقق الإجماع شاقق الرسول، لأن مين اللي خلي الإجماع حجة؟ مش الرسول؟ واللي شاق الرسول مش شاق الله، مين اللي خلى كلام الرسول حجة؟ فهذه الكتاب السنة الإجماع القياس كلها شرط واحد. جزئين إيه؟ يعني في واحد يخالف الله ويطيع الرسول؟ لا بالنسبة للرسول ممكن. بالنسبة للمؤمنين يعني في واحد يخالف الرسول ويطيع المؤمنين؟ ما يبقوش مؤمنين. ده كله شرط واحد، ده كله ايه؟ شرط واحد، لأن مشقة الرسول هي مشقة الله. ولذلك الإجماع أو القياس أو هذه الأمور كلها ترجع إلى شيء واحد وهو القرآن. اللي خلانا نحتكم إلى القياس مين؟ مش قول الله فاعتبروا يا أولي الأبصار. واللي خلانا نحتكم إلى الإجماع مين؟ مش قول الله ومن يشقق الرسول. واللي خلانا نعتبر كلام النبي حجة، مش قول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما آتاكم الرسول فخذوه. فإحنا عندنا مصدر واحد، مصدر واحد في الحقيقة. نعم. وسبيل المؤمنين هو الأمر الذي أجمعوا عليه من غير شذوذ المتخصص، ويروى ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. هذا الحديث فيه كلام، هذا الحديث لكن هو صحيح في المعنى. فقد روي إن الله اطلع على قلوب أصحاب محمد فما رأوه حسنا فهو عند الله حسن، وفي رواية أخرى وما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن. وعلى كل حال إن الحديث صحيح في المعنى، الحديث صحيح في معنى ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلال. نعم. وفي الحديث نعم الملحظ عليه من المأخذ عليه من ما هو صحيح في المعنى السند أي نعم. وفي الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة. نعم. جيم الاستصحاب والاستئناس بالحالة السابقة. احنا قلنا ان الاستصحاب يعني ايه؟ هو استصحاب الحالة السابقة. يعني ايه؟ يعني يستصحب مجدي حالته ان هو كان بيحضر معانا. يستصحب الانسان الحل حتى يرد التحريم. ويستصحب الانسان البراءة الاصلية حتى شغل الذمة. يستصحب العموم حتى ايه؟ حتى الخصوص. يستصحب الاطلاق حتى ايه؟ حتى التقييد. يستصحب الاجمال حتى يرد ايه؟ البيان. اهو كده واخد بالك. يستصحب الاباحة حتى يرد ايه؟ لا، حتى يرد الحكم بالندب او الكراهة، يعني يتغير الاباحة. نعم. حتى يرد ما يقتضي تغييرها. واستصحاب الدليل إلى ما لا يناقضه صحيح يعمل به. إيه يعني استصحاب الدليل إلى ما لا يناقضه صحيح؟ لكن استصحاب الدليل إلى ما يناقضه باطل. يعني استصحاب الدليل إلى ما لا يناقضه صحيح، يعني لما أنا أستصحب العام إلى الخاص، هل الخاص يناقض العام؟ جدع، العام الخاص لا يناقض العام، والتقييد لا يناقض الإطلاق، ولكن الذي يناقضه إني أنا أستصحب الوجوب إلى الحرمة، لأن دول نقيضين، وأستصحب الحرمة إلى الإيه؟ إلى الوجوب. أهو ده النقيض. النقيض يعني ما يقابله، ولا يعني ضرورة النقيض المنطقي، بل نعم. فمثلا الأشياء قبل ورود الشارع بها إما محمولة على براءة الذمة من الاشتغال بها. أنا لما أستصحب براءة الذمة إلى ما أعلمه من الحكم فيها من ندب أو وجوب أو كراهة أو حرم، يبقى أنا استصحبت إلى ما يناقض ولا إلى ما لا يناقض؟ ما لا يناقض. استصحبت إلى ما لا يناقض، نعم. أو هي في مرتبة العفو، مثل قتل المحرم للصيد كان في مرتبة العفو، لأن ورد النهي عنه بقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. إيه الفرق بين براءة الذمة وبين العفو؟ العفو تبتلع ما بين الحلال. جدع، العفو يوحي بإن كان فيه غلط بس مفيش مؤاخذة، لكن براءة الذمة مفيش تسجيل غلط أصلا، فزي إيه؟ لكن إيه العفو؟ قتل خطأ مثلا أو عمل خطأ، فيه غلط ولا لا؟ فيه غلط، لكن فيه مؤاخذة. ولذلك ربنا بيقول ومن قتله منكم لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف. يعني في غلط لكن معفو عنه، زي أسباب الإباحة وموانع العقاب. يوسف العفو دي مرتبة ما بين الحل والحرمة. عفى الله يعني لرفع المؤاخذة، يعني قوله عفى الله عما سلف يدل على إني كان في حال. نعم. اي يعني كان فيه غلط بس ما كانش فيه جزاء، او كان فيه جزاء ورفعت المؤاخذه عليه، زي رفع عن امه الخطا غلط ولا صح؟ لا غلط ولا صح؟ لكن فيه مؤاخذه ولا ما فيش؟ طيب يبقى هدى عفى الله عما سلف. نعم صفوا واصفحوا وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. شوف اعمل حسابك إن العفو والصف والغفران كلها كلمات متقاربة، إن حلت الكلمة محل الأخرى. أما إذا وردت متعددة تباينت، فالعفو هو الصفح إلا فاعفوا واصفحوا. يبقى في مغايرة. خدوا بالك، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا يبقى في إيه؟ مغايرة. لكن أنا لما أقول لك يا شيخ أنا عفوت عنك وصفحت عنك وغفرت لك، كلها معاني متقاربة. زي الإيمان والإسلام، زي الإيمان والإسلام. لكن في قوله وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، ده مراعي الحالات الثلاث. مجدي عمل فيه إساءة، عفوي إني أنا أتجاوز عن هذه الإساءة. أقول طيب أنا عفوت عنها، أنا عفوت عنها، لكن يجي الشارع يقول أنا هأعاقب على ما عفوت عنه لأن لك فيه حق، فهنا يأمرني الشارع في الصفح من إني أنا أضيف إلى السيئة التي أسديت إلي حسن. هذا هو الصفح بعد العفو. يبقى العفو كان محو السيئة، والصفح كان إيه؟ تقديم حسنة مقابل هذه السيئة، والغفران زيادة على ما كان يقدمه لي في صورة الحسنات. بمعنى ان لو كان بيديني جنيه واساء الي، يبقى عفوي اني انا لا اعاقبه ولا اسائله عن هذا الجنيه، وصفحي اني انا اديه جنيه، وغفراني اني انا ازوده كمان نص مثلا. فالعفو محو اثر الجريمه، فضرب مثل العفو محو اثر الجريمه، والصفح محو ما يعلق في القلب. يعني انت يمكن عفيت باللسان فيجي الشارع يطلبك اكثر، وممكن واحد يزيد تقول عفوت عنه باللسان لكن بالقلب لا. فقال لك ان تعفو وتصفح عفو، فالعفو تجاوز الجوارح، والصفح تجاوز القلب، والغفران تقديم العون لمن اساء. نعم، زي سيدنا ابي بكر، الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ قال ايه؟ قال لقد كنت اعطيه والان ازيده اكثر مما كنت اعطيه، الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ نعم. فمن ادعى حكم الشارع في مساله ما من المسائل فعليه الدليل، اذا لم يثبت دعواه بالدليل كان لخصمه ان يستصحب الاصل في براءة الذمه. يعني يعني واحد لابس جلابيه حمراء يجي واحد يقول له ايه دي؟ يقول له انا بستصحب البراءه الاصليه، هات لي دليل يمنع لبس الثوب الاحمر، هات لي دليل، او الثوب المعصفر، يقوم يجيب له الحديث. واحد بيشرب السجاير يجي واحد يقول له انت بتشرب ليه؟ يقول انا بستصحب الاصل. يجي المعترض يقول له لا دي تضر الصحه وتضر المال فهي حرام، يبقى قام الدليل. يبقى على المعترض ان يقيم الدليل، وعلى المعترض عليه ايه؟ على المعترض ان يقيم الدليل، وعلى المعترض عليه ايه؟ ان يستصحب الاصل. على المعترض ان يقيم الدليل، وعلى المعترض عليه ايه؟ ان يستصحب الاصل. نعم. مع ملاحظة ان الاصل فيما يمس الضرورات كان ممنوعا بالعقل قبل وجود الشرع في الراجح. طبعا اظن العقل والشرع متفقان على وجوب المحافظة على الدين في اي صورة كان. يعني قريش كان لهم دين قبل الاسلام، وما يدينون به بصرف النظر عن صحته وعن فساده، والمحافظة على النفس والمحافظة على العقل بأمور، هذه الأمور الضرورية يتفق الشرائع والعقول عليها لا خلاف فيها، وإنما الخلاف في الحاجيات والتحسينيات. وأنا قل ولعلكم تذكرون، ومجدي ما كانش هنا بغير مجدي مستهتر بالدرس، بنقول يا مجدي ان قلنا وانت الحاجي فرع الضرور، وكل ما يعود على اصله بالبطلان فهو ملغ، فاهم؟ والتحسيني فرع الحاجي، يبقى التحسيني فرع الحاجي والحاجي فرع الضروري، وإلغاء التحسيني بالإطلاق قد يثبت الحاجي بوجه من الوجوه، وإلغاء الحاجي بإطلاق قد يثبت الضروري بوجه من الوجوه. قلناها يا مجد، شوف إخوانك بقى اللي بيحضروا بقى. نعم. ها، مثل الشر والقتل والزنا والاعتداء بالباطل على الأموال وإفساد العقل، فتلك أمور مركوز في الفطرة أضدادها. طبعا دي العقول كلها متفقة على وجوب المحافظة عليه. النزاع بقى، قد يكون النزاع في هذه الأمور زي واحد بيشرب خمرة تقوله دي يفسد العقل، يقولك لما تفسدوه، يعني لو أقر بأن ما يفسد العقل يبقى ممنوع منه، انتوا فاهمين؟ وإنما الخلاف إيه؟ أنها تفسد العقل. يعني المتنازعون لما يجي واحد بيشرب سجاير، واحد يقول له دي تفسد الصحة، التاني يقول له اللي بيدخن يقول له دي ما تفسدش، لكن الاثنين أتراهم مختلفين لو تأكد أنها تفسد الصحة يختلفان؟ أتتصور خلاف؟ أو أتتصور خلاف إذا تأكد أنها لا تفسد الصحة؟ أنتوا فاهمين؟ يعني معناه إن إحنا نعرف التوفيق. يعني لو اختلف فريقان في شرب السجاير مثلا، من محرم ومن مبيح، اللي بيحرم ليه؟ يعني لا تفسد الصحة، واللي بيبيح ايه؟ لأنها يبقوا متفقين ولا مختلفين في النتائج؟ متفقين في النتائج مختلفين في المقدمات، متفقين في النتائج مختلفين في المقدمات في الوسائل، متفقين على ان اللي يضر الصحة ممنوع منه، ومتفقون على ان اللي ما يضرش الصحة مباح مش حرام، انتوا فاهمين؟ لكن كونها تضر او ما تضرش، وهكذا معظم الخلافات الواقعة بين الفقهاء وبين علماء التوحيد وبين ابن تيمية والمتصوفة، والحقيقة والناس لا يفهمون. تعرفوا ابن تيمية أثنى ثناء غريبا وعجيبا على كتاب الحلية، حلية الأولياء لأبي نعيم، وكله ده تصوف، لكن ينكر المنحرف فيه. يقول ابن تيمية عدو المتصوف. عدو ايه؟ عدو ايه؟ ولا ابن عطاء الله عدو السلفية؟ عدو ايه؟ العدو هو الجاهل، العدو هو الجاهل. ولكل اعتبار. واحنا لو تأملنا في دعوة الإسلام لوجدنا أن المعجزة فيها ما هيأه الله لها. المعجزة فيها ما هيأه الله لها من غير تدبير. نعم يا سيدي. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فأقم وجهك للدين حنيفا. حنيفا يعني ايه؟ غير مائل، غير مائل الى هنا او هناك، بل هو مستقيم. فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني ما ركزه الله في الفطر من التسوية بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات. هذا أمر مرئي من أن السماء فوقنا والأرض تحتنا وهكذا. نعم. لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فما أقرب الصغار من الفطر. ولكن أكثر الناس لا يعلمون إيه؟ لا يعلمون أن الدين القيم هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها. لكن إحنا بنكذب ونكذب وننافق وننكر طبائعنا، ويقول لك يا سلام ده فلان دي يجلس مع امرأة ليه؟ يجلس مع امرأة ليه؟ ده شيخ. الله، ده شيخ يا شيخ، شخ على روحه. شيخ يا اخو شيخ، ودي درويشة، دي شيخة. ايه الكلام الفارغ؟ ايه دي؟ ذلك الدين القيم في انه لا يختلف مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها. والتاني يقول لك ايه؟ بزميل انا بعملها معاملة اخرى. كذاب وهي كذاب. فما اقرب الصغار من الفطرة بالبراءة والطهر. نعم. وما ابعد الكبار عنها باثام العمر. طبعا ما اقرب الصغار من الفطرة لانهم لم يرتكبوا اثاما. وما ابعدنا عن الفطرة للاثام التي ارتكبناها فابعدتنا عن الفطرة. لكن ما اقرب الصغار من الفطرة ببراءتهم وطهرهم لانهم بريئون اطهار. ولكن كلما تمادى العمر بالانسان وتمادت الاعمال السيئة ابتعد عن الفطرة. ولذلك جاء في الحديث: عبدي اخذك الشيطان مني. يعني ايه؟ يعني ربنا مش عاجز عن انه هو يقطم رقبته ورقبة الشيطان والكل، لكن خلقتك على الفطرة التي يمكن ان تكون بها قريبا من الله. عبدي اخذك الشيطان مني، لا لعجزي ولكن لضعفك انت. لا لعجزي. واحنا قلنا يا مجدي، التفضيل لا يلغي المفضل عليك. فاذا قلت مجدي عالم لكن الدكتور محمد فوقه في العلم، يبقى انا فضلت مين؟ دكتور محمد. هل معنى كده ان انا نسبت مجدي الى الجهل؟ لا. فالتفضيل المفضل لا يقتضي نقص في المفضل عليه. ولذلك لما يقول إن أولو العزم أفضل من الأنبياء من غير أولي العزم، يبقى جبل غير الأنبياء من النبوة ولا من التفضيل. ولما يقول ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين في سورة يوسف نحن نقص عليك أحسن القصص، يبقى أحسن القصص إيه؟ قصة يوسف أهي دي المصيبة. أحسن القصص قصص القرآن، مش قصة يوسف، بل كل قصص القرآن هو أحسن القصص. مش نحن نقص عليك أحسن القصص، يعني سيدنا يوسف قصة يوسف من أحسن القصص؟ لا، بدليل أنه قال في آخر السورة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. بعد المسهره ايه؟ بعد المسهره طب وين سوره سمير؟ ما في سوره ابراهيم قول دال. ما هل معنى هذا ان في قصص حسن غير القران؟ غير القران، غير القران في قصص، في قصص حسنة وقصص سيئة في غير القرآن، لكن في القرآن هو أحسن القصص وأحسن الحديث. ولذلك ربنا بيقول الله نزل أحسن الحديث. وأما قوله فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أي ما يلائم حياتهم، فقد تكون الرخصة أحسن لك من العزيمة، وقد تكون العزيمة أحسن لك من الرخصة. نعم. دال ما لا نص فيه بخصوصه يستنبط أولو الأمر من العلماء حكمه من النصوص. ما لا نص فيه بخصوصه، ده نهمله ولا نستنبط له حكم من القواعد العامة؟ يعني أبو حنيفة كان شاف السجاير حتى ننتظر.